وردنا خطاب من الأخ عبد الله السيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول فيه: رجائي إعطائي الضوء الساطع لما جاء في الحديث النبوي الشريف من جواهر البخاري وشرح القسطلاني باب الصدقة قبل الرد. عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يتقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الشرح يوضح فيه الحث على الإسراع في إخراج الصدقة خشية أن تظهر كنوز الأرض ويكثر المال إلى آخره. أفيدونا للفرق بين النبي وبين الولي صاحب الكرامة. أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت باختيار الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي المهدي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين وبعد. فهذا الحديث كغيره من الأحاديث الحافة على اغتنام الفرص في أداء الطاعات والمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل حصول العوارض المانعة من أداء العمل أو قبوله. وجاءت الأحاديث أن الناس يأتي عليهم زمان يأتي الرجل بصدقته لا يجد من يقبلها، كما في هذا الحديث وفي غيره، وذلك لاغتناء الناس استغنائهم أو لقصر أملهم وشعورهم بدنو القيامة. فهذا الحديث من المنبهات للناس لأن يبادروا بالبذل. أما انكفاف الناس عن العمل قرب القيامة فإن الساعة تقوم والرجل يصنع حوض إبله للشرب، وتقوم الساعة والرجل يحمل فسيلته ليغرسها في الأرض، وتقوم الساعة والرجل ينعق بغنمه ليسقيها. فالناس مشغولون، فإذا قامت الساعة شغل الناس بها فعطلت العشار وذهلت المراضي عن أولادها، وانشغل كل شخص بنفسه عن غيره. فأما الفرق بين النبي والولي، النبي هو من نزل عليه الوحي من السماء، والولي هو المطيع لله المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، اهتدي بهدي النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعطي الله جل وعلا عبدا من عباده كرامة من الكرامات إذا كان متقيدا بالسنة مهتديا بهذه الشريعة. أما إذا رأينا أحدا تقع له أمور خارقة للعادة وهو لا يتقيد بأحكام الشريعة ولا يتصف بالصفات المعروفة عن سلف هذه الأمة، فإذا رأينا شخصا تقع له مثل هذه الخوارق فلنعلم أنها خوارق شيطانية وأحوال إبليسية وليست بكرامة. فمن وجدناه يعمل عملا أو يطير في هواء أو يصنع أعمالا فهذه ليست في الحقيقة كرامة، وإنما هي أعمال شيطانية ارتكبها لما يعمله من أعمال فيها طاعة للشياطين، يستمتع بعضهم ببعض حتى يبلغوا أعجالهم التي كتب الله لهم. وإنما الكرامة التي تحصل هي لمن يقيم أمر الله ويتقيد بشريعة الله ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع جماعة المسلمين ولا يخرج عنهم لا في سلوك ولا في تصرفه. هذا هو الذي إذا رأينا أنه حصلت له أحوال غريبة عجيبة عنا مع تقيده التام بشريعة الإسلام واهتدائه بهدي سيد الأنام فنعلم أن هذه كرامة. وإذا رأينا من لا يتقيد بهذه التقييدات ولا يتنزه من المكروهات فضلا عن المحرمات، إذا رأيناه يدعي كرامة أو يحصل له شيء مما يلفت النظر فهذه في الحقيقة إنما هي أعمال شيطانية وليست بكرامات إلهية، وبالله التوفيق. سؤال الآخر وصلنا من المستمع الذي رمز لاسمه بواو عين ميم من العراق الموصل، يقول في رسالته: أنا شاب مسلم في 17 من العمر، أشكو من مشكلة غريبة أرغب في التخلص منها ولكن لا أستطيع، وهي حق معاملة الوالدين، حيث أنني في أغلب المرات أتكلم معهما بعصبية وكلام لا يمكن أن يقبله أي شخص، حيث أنه في بعض الأوقات وليس دائما عندما يتكلمون معي أجاوبهم جوابا مزعجا، وقد تعلمت هذه اللهجة القاسية مع أخي الذي يكبرني سنا، حيث كان يستخدم هذا الأسلوب مع والدي ووالدتي، ولهذا فإنني قد تعلمت منه، فإذا طلب مني والدي أي عمل بسيط فإنني لا أنفذه، مع علمي بأن هذا يخالف تعاليم الله عز وجل وهو من أكبر الكبائر، وإني أشعر بأن ذلك خطأ كبير، وأنني أعلم أنه قد وردت آيات قرآنية كثيرة في معاملة الوالدين: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أرشدوني إلى الطريق المثلى وكيف أتجنب هذا العمل الخاطئ، غفر الله لنا ولكم ما تقدم من ذنوبنا. الجواب: أنك في الحقيقة فاهم واستدللت بالدليل الحاسم، فإن الله جل وعلا وجه عباده أجمل توجيه وأدبهم أكمل أدب بقوله سبحانه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إلى آخر الآية. فأنت تعلم التوجيه الإلهي والتأديب السماوي الذي أدب الله به عباده لاحترام آبائهم وتوقيرهم وتقديرهم، وأنه يتعين على الولد أن لا يظهر التوجر أمام والديه، فكيف برفع الصوت والنهر والازدراء أو الزجر، كل ذلك من المعاصي السيئة. والله أوصى في كثير من الآيات بالوالدين إحسانا، لا سيما إذا بلغ كبر وأحس بالحاجة والضعف وأحس باحتياجهما لأولادهما، والإنسان يتصور حاله إذا صار في سنهما ومآله إذا احتاج إلى عطف أولاده ورفقهم، ومدى شعوره إذا زجره ولده الذي يؤمن فيه التكريم والاحترام إذا بدله بالزجر والنهر والابتذال. فعليك إذا أحسست بأي شيء أن تبادر إلى الاعتذار منهما والتضرع أمامهما وإظهار التذلل لهما وطلبهما السماح، وأن تذلل نفسك حتى ولو خدك على الأرض احتراما لهما، كل ذلك تقصد منهما العفو والسماح لك. وإذا أحسست بشيء من الغضب فلتبادر إلى إن كنت واقفا إلى الجلوس، وإن كنت جالسا إلى الاضطجاع، وتبادر إلى غسل وجهك والتوضأ بالماء لعل الغضب يذهب عنك، فإن الغضب جمرة في فؤاد ابن آدم تتوقد، وإنما يطفئ الماء النار كما قال ذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فأنصحك بأن تتجنب هذا وأن تتصور سنك وشيخوختك وحاجتك إلى أولادك وإلى عطفهم ورفقهم، واعلم أنه كما تدين تدان، وأن الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن أحسنت إلى والديك فأنت فالإحسان أولادك، وإن استمررت على الإساءة إليهما وعدم توقيرهما فانتظر الجزاء الأوفى، فإن الله لا يظلم من عباده أحدا، وبالله التوفيق. السؤال الثاني للأخ واو عين ميم يقول فيه: عندما نصلي مع الجماعة وخلف الإمام هل نقرأ شيء من القرآن الكريم، سورة الفاتحة وسورة صغيرة، أم لا نقرأ؟ وما هو أفضل دعاء ندعو به بعد انتهاء الصلاة؟ المصلي مع الإمام إن كانت الصلاة جهرية فإنه لا يقرأ مع الإمام حال الجهر إلا بفاتحة الكتاب، وإذا كانت الصلاة سرية، صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، فإنه يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر له من السور القصيرة أو الطويلة في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين. أما فاتحة الكتاب فينبغي له أن لا يدعها بحال. فإذا لم يجد سكتة للإمام يقرأ فيها فليقرأ في مع الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو بعدها أو قبلها حارما يكبر. وأما أفضل دعاء يدعو به المرء بعد الصلاة فهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام إلى غير ذلك، ويستغفر ثلاثا. وكان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من قال دبر كل صلاة لا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وهذه ثلاث كلمات تبلغ مجملها 99، ثم قال تكملة المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا بكل ما يقربه إلى رضوانه، إنه جواد كريم. السؤال الثالث والأخير في رسالة المستمع واو عين ميم يقول فيه: حدث في أحد أيام شهر رمضان المبارك أنني أدخلت يدي في أنفي فخرج منه دم، فدخل قسم من هذا الدم إلى فمي وابتلعته لأنني لم أستطع التخلص منه، واستمر ذلك أي خروج الدم لمدة 20 دقيقة. عندما أدخلت يدي إلى أنفي لم أتعمد الإفطار ولم يكن في نيتي ذلك، هل معنى هذا أن صيامي في ذلك اليوم باطل؟ وإذا كان كذلك ماذا يجب علي أن أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الدم الذي دخل إلى حلقك لم يكن بإرادتك وإنما بدون إرادة وذهب فوات الحرص وعن غير قصد ولم تشعر به إلا بعد ذهابه فلا حرج عليك وصيامك صحيح. أما إن كنت على طريقك وما فيه من الدم فعليك قضاء يوم واحد ولا شيء عليك سوى ذلك إن شاء الله. الله أعلم. كما بعث المستمع إبراهيم محمد خميس من الأردن برسالة للبرنامج جاء فيها بأنه عند طوافه بالبيت في العمرة لم يستطع استلام الحجر الأسود من شدة الزحام، وكاد أن يختنق من مزاحمة الأقوياء للضعفاء، فهل يلزمه شيء؟ وما حكم من يزاحم ويؤذي الضعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله. تقبير الحجر ليس شرطا لصحة الطواف، وإنما على المرء إذا قدر أن يقبله أن يقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قبله. وإذا لم يستطع تقبيل الحجر إلا بزحام ومضايقة فالأفضل أن لا يضايق وأن لا يزاحم، فإن تمكن أن يستلمه بيده مسح الحجر بيده ثم قبلها، أو مسحها بشيء آخر إذا طاله بعود طرف عصاء بيده ولا شيء أو مسواك ثم قبل مس الحجر. وإذا لم يتيسر له ذلك كبر أمام الحجر وأشار بيده بالتكبير ولم يقبلهما ومشى ولا حرج عليه. وأما القوي فلا يجوز له أن يضايق ويزاحم الناس بشدة ويؤذيهم بقوته، كما لا يجوز للضعيف أيضا أن يضايق نفسه ويرهقها بالمزاحمة ومزاحمة من لا يستطيع مزاحمتهم لما في ذلك من الإضرار بنفسه والإضرار بالآخرين. والعبادة ينبغي للإنسان أن يحرص على إتيانها بكل رفق وطمأنينة وحضور نفس وراحة بال، لأنه يحصل بذلك الشعور بالوقوف بين يدي الله والإقبال على الله. ونسأل الله أن يثبتنا جميعا من القول الثابت وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتفضل علينا بالقبول، صلى الله على نبينا محمد. كما وردت إلى البرنامج رسالة من المستمع الحاج أحمد ضيف الله من نيجيريا يقول فيها: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء؟ فهناك مئات الألوف من الذبائح لا يستفاد من لحومها، وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. أما جواز استبدال الهدي بثمنه فالله جل وعلا شرع الهدي وبينه رسوله وما كان ربك نسيا، ويقول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأما أنه تذهب مئات الآلاف من الضحايا الهدايا فهذا قول فيه مجازفة وفيه إفراط في التصور أو في التصوير. يذهب حقيقة بعض الهدايا وبعض الحلول بعض الهدايا إما لي، والسبب في ذلك تفريط المهدين أنفسهم، فلو أن من أراد أن يذبح هديا وقف على ذبيحته واستأجر من يذبحه ويجهز لحمها، لو فعل ذلك ما بقي لحما لم يؤخذ، والناس إذا أتوا ليأخذوا لحما ووجدوا ذبائح مذبوحة ولم تصلح ولم تجهز ووجدوا لحما مجهزا، بطبيعة أحوالهم ورغبتهم في التسيع على أنفسهم ورغبة في تقصير الوقت يأخذون ما هو جاهز ولا يحتاجون لما ليس بجاهز. والحقيقة أن المهدين أنفسهم يقصرون في هداياهم، فتجد أحدهم همه أن يذبح الذبيحة ويتركها في مكانها، لا يصلح ولا يستأجر من يصلح ولا يجهز اللحم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح هداياه 100 ناقة قال لعلي رضي الله عنه الذي ذبح البقية، الذي ذبح بيده صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة يذبحها بيده هو بساعة بوقت واحد، وبعد أن ذبح 63 بدنة وقد أعطاه الله هذه القوة، فالإنسان لو ذبح 10 نياق وجد الخلل والتعب، فالنبي ذبح 63 ثم أعطى علي رضي الله عنه المدية السكين وذبح البقية غلق 100، ثم قال له من قال من شاء اقتطع، ثم قال له لا تعطي الجزار من لحمها نحن نعطيه من عندنا، فبين أنه يجزر لا تجزر وتهيئ لحومها. فإذا هيئ المهدي هدية وجزر وجهز لحمه وجد من يأخذه لا محالة، فعلى الذابح أن يذبح وأن يبذل أجرة الذابح وأجرة الجزار ويهيئ اللحم، وفي الحال سيجد من يأخذ لحمه إن شاء الله وبالله التوفيق. كما بعث إلى البرنامج الأخ المستمع سرور الحنفي من الباجور بجمهورية مصر العربية بالرسالة التالية، ويسأل فيها السؤال التالي، يقول فيه: خلال استماعنا لإذاعة أم القرى وجدنا أن مواقيت الصلاة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يسبق مواقيت الصلاة عندنا في توقيت القاهرة بحوالي 20 دقيقة عدا أذان الفجر، فيؤذن الفجر في أم القرى بعدنا 5 دقائق، وهذا لا يتفق مع باقي الأوقات. نريد من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة لأنها خطيرة جدا بالنسبة لنا، حيث أننا نشك في وقت دخول الفجر عندنا قبل ميعاده الشرعي، وما هو الحل إذا كان فعلا هذا الأمر صحيح، وأفيدونا بالحل الصحيح جزاكم الله خير الجزاء. الأوقات مربوطة بالمواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، والفجر مربوط بطلوع الفجر. ومن المعلوم أن الإنسان كلما صار شمالا عن خط الاستواء كلما كان النهار أطول، فالقاهرة تقع شمالا غربيا عن مكة المكرمة صالها الله وحماها وسائر بلاد المسلمين، فبالتالي يكون النهار فيها أطول، فلا حرج عليك إن شاء الله ولا محذور. وهذه ناحية فلكية، يعني ومواقيت طلوع الشمس وزوالها واصفرارها لصلاة العصر وغروبها، وهذه الأوقات مربوطة بهذه الأمور الحسية، فلا حرج عليكم. وإذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى أوصافا وأحوالا تعرف بها أوقات الصلوات يعرفها كل من طلعت عليه الشمس وغابت بحكم طلوع الشمس وطلوع الفجر وغروبها وغروب الشفق، فالأمر لا محذور فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى، وعليك أن تتقيد وتتبع ما عليه أهل بلدك. وتلقى البرنامج رسالة المستمع صالح عثمان الأغا من تركيا، ذكر فيها قول الحق سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويستفسر: هل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يصطاد السمك ويأكل منه؟ ويطلب أن تتفضلوا بشرح معنى الآية الكريمة ولكم جزيل الشكر. الآية الكريمة جاءت مبينة لما حرم على المحرم من الصيد. أبانت الآية أن صيد البحر وما لا يمكن أن يعيش في البر حلال للمحرمين وللسيارة يعني سائر المسافرين. فيجوز للمسافر إذا أحرم في البحر عند محاذاته ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء عن طريقهم وهو الجحفة التي بقرب رابغ الآن إذا حاذاها وهو يقصد جدة أحرم. فإذا أحرم حرمت عليه الطيور وهو في البحر وجاز له اصطياد السمك وأكله لأن صيد البحر حلال. وأما صيد البر فهو محرم على المحرمين من طيور وغبا وأرانب وسائر أنواع الصيد البرية كلها تحرم على المحرم. أما إذا وصل المسافر إلى حدود الحرم فإن جميع صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم لأن للحرم حرمة تجعل جميع ما فيه من الصيد حرام على كل أحد محرم وغير محرم بالله التوفيق. ووردت للبرنامج رسالة من المستمع الأخ حسين عبد الرحيم من الأردن يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح معنى الآية الكريمة في قوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد تحدث أحيانا خصومات بين بعض الحجاج ويحصل جدال بينهم، أرجو الإفادة، هل هناك إثم في ذلك وما هي الكفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن الله يقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي في الأشهر المعلومات فلا رفث. والرفث هو الجماع ودواعيه، يلحق بالجماع عقد النكاح والخطبة خطبة النكاح، ويلحق به أيضا ما يسبق النكاح من تقبيل ونحوه، كل ذلك ممنوع على المحرم. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق يشمل جميع أنواع المعاصي، فيحرم على المحرم أن يفسق، والفسوق محرم على المحرم وغير المحرم، ولكن الفسق في حال الإحرام أغلظ وأشد. ولأن الإحرام قصد به الذكر وإعلانه والدعاء والإقبال على الله جل وعلا، فيحرم الجدال والمجادلة والخصومات في الحج، ويجب على الحاج أثناء إحرامه أن يتجنب الجدال ولو كان محقا، لأن الله قال: ولا جدال في الحج. حتى في المسائل العلمية ينبغي أن يحرص الإنسان غاية الحرص على تجنب المجادلة، وإذا أراد أن يبين الحق لمن ينازعه في فهمه أن يبينه برفق وإشعار بأنه لا تنبغي المجادلة، هذا في أثناء الإحرام. وأما إذا كان جدال في أمور دنيا أو أمور شر فالإثم أغلظ والعقوبة أشد. نسأل الله أن يحقق للحاج حج مقبول ومبرور، إنه جواد كريم. وهذه رسالة وردت للبرنامج من الأخ حمادة حسن عبد العال، الجنسية مصري مقيم بالطائف في المملكة، يسأل ويقول: كنت قبل رمضان بأسبوع أو أكثر سمعت أذان الفجر الساعة 4:28، وفي أول يوم من شهر رمضان قمت لأتسحر وأجلت شرب الماء إلى حين انتقال الميكروفون إلى المسجد الحرام لكي أشرب ماء، وجاءني النوم ولم أصحى إلا بعد أذان الفجر مباشرة، وفكرت أن الفجر بعد لم يؤذن وشربت، وبعدما اتضح أن الفجر أذن وبعد حوالي 4 قاموا إلى الصلاة في المسجد الحرام، فما هو الحل في هذا اليوم وأنا صمت النهار وحصل لي شك في اليوم التالي، فهل صيامي يجوز أم لا يجوز؟ أفادكم الله وأشكر لكم ذلك. الجواب أنه بصرف النظر عن تحديد وقت الأذان لأنه 4:28 قبل رمضان ما إلى ذلك، فما دمت أنت في الطائف وأخرت شرب الماء إلى أذان المسجد الحرام، ومعلوم أن الفجر يطلع في الطائف قبل طلوعه على مكة حوالي 5، فأنت في الحقيقة أخرت الصيام عن وقته، وعليك أن تقضي هذا اليوم ما دمت قمت وشربت الماء وإذا بالصلاة تقام في المسجد الحرام فأنت في الحقيقة تساهلت وفرطت وعليك القضاء، لأنك أكلت وشربت بعد دخول وقت الصيام. وأرجو أن الله يعفو ويسامح عن التفريط والتساهل، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله على سيد المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.